وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه وسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. فلم أبرح حتى آتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء، إلا شيء نرصده لدين. متفق عليه. بالله التوفيق والسلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيها الدلالة على حقارة الدنيا وأنها لا قيمة لها عند الله جل وعلا، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة كلا كما يدخل أحدهم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وهكذا لما مر بالجدي الأسك قال للصحابة: هل يحب أحدهم أن يكون هذا له؟ قالوا كلهم: لا قيمة له. فقال: الدنيا عند الله أهون عليه من هذا عليكم. هذا يدل على أن حقارتها وأنها لا قيمة لها، بل هي زائلة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع يتمتع به المسافر. هذه الدار متاع يزود منها المؤمن لآخرته بالأعمال الصالحات والتقوى لله، لا قيمة لها مهما طالت الحياة، ولو عمر 1000 عام عمر نوح أو أكثر من ذلك فهو زائل. فالواجب والحزم والكيس أن يعد للآخرة، وأن يزود من هذه الدنيا للآخرة، وأن يحرص على تقديم ما ينفعه في الآخرة من مال وعمل صالح. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب لما رأى أحد، ما يحب أن يكون لمثل أحد ذهبا، لو كان مثل أحد ذهبا لأنفقته سبيل الله، ما تمر عليه 3 أيام لو عندي منه دينار، إلا دينار أرصده لديه. فهذا فيه حث على النفقة، وأن المال إنما ينفع إذا أنفق. هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان مثل أحد ذهبا ما مر عليه 3 إلا وقد أنفقه، إلا لي دينار يرصده لدين. هذا فيه الحث على الإنفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثر أموالهم في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، من صدق وأنفق وأحسن. فينبغي المؤمن أن يكون ذا جود وكرم وإنفاق وإحسان، وأن لا يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل نفسه. فينبغي له أن يجود ويحسن لعباد الله. الله جل وعلا يقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالجود ينفع أصحابه في الدنيا والآخرة. فالجدير بالمؤمن ألا يبخل بالدنيا وأن ينفق ويحسب ما أعطاه الله يرجو ثواب الله كل على قدره. يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية المنفقة، والسفلى الآخرة السائلة. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فالمشروع للمؤمن أينما كان أن يجود على إخوانه وأقاربه والفقراء وغيرهم، يحسن وفي وجوه الخير كتعمير المساجد والمدارس والربط للفقراء وأشبه ذلك. المقصود أن يتحرى النفقة، يتحرى النفقة في وجوه الخير مهما أمكن، ولا يبخل ولا يهمه المال، بل يهمه إنفاقه في وجوه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان لمثل أحد ذهبا لا أنفقته سبيل الله، وما يسرني أن تمر علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدي. الدين مقدم، يجب أن يعطى الدين حقهم، يعني إلا شيء أحفظه حتى أسد به الديين. كذلك هذا يدل على فضل التوحيد، وأن من مات لا يفسد دخل الجنة وإن كان له ذنوب سيئات، لكن إذا كان له ذنوب تحت المشيئة قد يدخلها من أولها ويعفى عنه، قد يعذب ثم يخرجه الله من النار إذا مات على الذنوب ولم يتب، كما قال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ولو عذب ولو أجرى عليه عذاب قبل ذلك لذنوبه التي أصر عليها، لكن معاله ومنتهاه الجنة. وفق الله الجميع. أحسن الله عملك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الشرك أن يزني الرجل بحليل الجارة، لا تكون الزنا من الشرك؟ نعم، أعظم الشرك، لا هذا أعظم الزنا، هو أعظم الشرك، أعظم الزنا أن يزاني بحليل الجارة. نعم، ولا يكون الشرك لا لا لا قرين، هذا قرين، الشرك أول ثم القتل ثم الزنا بزوجة الجار، نسأل الله العافية. لما قيل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل يدا وخلق، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحجارك. في اللفظ الآخر قال أكبر الكبائر إشراك بالله ثم عقول الوالدين ثم شاهد الزور، نسأل الله العافية. سنة الرمل في الطواف خاصة بطواف القدوم؟ نعم، طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، بس في طواف القدوم العمرة، طواف العمرة والحج. من يحض على زيادة القهوة والعزائم وهذا وهم يعزم ولا شيء؟ جزاه الله خير، ينصح، ينصح يعمل بما قال، أو ينصح يعمل بما قال، ولكن ينفع نصيحة للناس تنفع، ولو بخيله قد يجود البخيل، إذا نصح ولو أنه بخيل ينفع، لكن ينصح قال اعمل بما تقول. سماحة سؤال، الإعلان عن حلقات الذكر وإعلان عن جوائز أو رحلات عليها، حلقات العلم يعني حتى يحضرها الناس طيب، قال في مسجد فلان حلقة علم في دروس ما فيه، طيب من باب الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والجوائز يعني تقبل إذا كان ما فيها ربا ولا فيها قمار، إذا كان ما في سلم أنت فلوس ما تعطاها من دون فلوس منك، من نجح يعطى لا بأس، أما أن يسلم فلوس لعله ينجح لا هذا قمار.